بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. كنا قد ذكرنا شروط لا إله إلا الله أنها ثمانية، وقد شرحت السبع، بقي معنا الثامن وهو الكفر بما يعبد من دون الله، شرط في غاية الأهمية وفي غاية الخطورة سيما في هذه الأزمنة. كثير من الناس يؤمن بالله ويشهد أن لا إله إلا الله ويكثر من أعمال البر والطاعات، لكنه في خلل من قضية الكفر بما يعبد من دون الله، ذلك أنه ربما يقع في أمور توافق ما عليه المشركون، بل لربما يكون غافلاً على مثل هذه الأمور فيرتكب ناقضاً من نواقض لا إله إلا الله. فالتوحيد لا بد فيه من إفراد العبادة أو العبودية لله وحده، ليس هذا فقط، بل ينبغي أن يكفر أيضاً بما يعبد من دون الله. قال الله جل في علاه: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. العروة الوثقى هي لا إله إلا الله. إذن شرط التمسك بها أن تؤمن بالله وتكفر بما يعبد من دون الله. ما عبد من دون الله كثير، فقد عبدت الأصنام والأحجار والأوثان والكواكب والنجوم، عبدت الأنبياء وعبدت الملائكة، وعبد أيضا مخلوقات كثيرة عبدت من دون الله كفرا. لذلك ينبغي أن تؤمن بالله وحده لا شريك له وتكفر بما سواه. قيد لا بد منه في لا إله إلا الله الكفر بما يعبد من دون الله، أن تبرأ من الشرك وأهله. وقد تقدم أن عرفنا الإسلام بأنه الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. انظر ماذا قال إبراهيم عليه السلام: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. تبرأ إبراهيم أبو الأنبياء عليه السلام مما يعبد من دون الله، وكان صادعاً بذلك في قومه: إلا الذي فطرني وهو الله جل في علا. توحيد خالص. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. تأمل موقف إبراهيم عليه السلام ومن معه من أهل الإيمان، أنهم تبرأوا، مخاطبين لأقوامهم، تبرأوا من كل ما يعبد من دون الله، وأعلنوا الكفر بكل ما يعبد من دون الله، وأعلنوا أنهم بينهم وبين أقوامهم من الكفار العداوة والبغضاء التام، البغضاء التامة والعداوة التامة. هل لها زمن؟ هل لها توقيت معين محدد؟ الجواب: أبداً، حتى تؤمنوا بالله وحده. وتأمل قوله وحده، فهذا من أدلة التوحيد، ردًا على القائلين: أين التوحيد؟ أين؟ من أين أتيتم بالتوحيد؟ حتى تؤمنوا بالله وحده. ذلكم بأنه إذا ذكر الله وحده في آية أخرى، انظر إلى هذا الذي يستنكره الجهال، وهو في كتاب الله، النبي صلى الله عليه وسلم في حديث إرساله معاذ بن جبل إلى بلاد اليمن، وذكر في بعضه إلى ماذا تدعوهم، قال: إلى أن يعبدوا الله وحده، في بعض طرق الحديث وحده، إذن لا بد من التوحيد، أن تخلط أن تعبد الله وتعبد غيره ليس توحيدا شركا محضا، أن تدعو الله وتدعو سيدي عبد السلام كما يقولون هذا شرك أكبر مخرج من الملة، أن تدعو الله وتدعو ميتا في قبره كذلك، أن تستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، يا سيدي فلان اشفي ولدي، اشفي ابنتي، زوج ابنتي، وهكذا اعطني مالا، كل هذا يعتبر دعاء لغير الله شركا أكبرا. لو صلى ما نفعه، لو صام ما نفعه، لو تصدق ما نفعه، لو بنى مسجدا ما نفعه، هذا كله من قبيل الشرك، من أجل أن تعلم أنك ينبغي ويجب أن تكفر بكل ما عبد من دون الله وتعلن البراءة التامة من المشركين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، اليوم يحصل كثير من طرق المودة مع الكافرين، إما على سبيل المحبة لأجل دنياهم أو طمعا في نوال فهذه محبة محرمة، وإما أن يكون من قبيل محبة دينهم وتشريعاتهم ومحبة ظهورهم على أهل الإسلام، فإن هذا يعتبر كفرا مخرجا من الملة، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، آية صريحة ظاهرة في الدلالة على أن التولي للمشركين يعتبر كفرا أكبرا. فالحذر من أن تجمع بين عبادة الله وعبادة غيره، الواجب أن تعبد الله وتكفر بكل ما عبد من دون الله، ذلكم بأن الله هو الحق وأن الذي تدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير، ذلكم بأن الله هو الحق وأن والذين تدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ثم قال الشيخ رحمه الله ابن باز العلامة الأثري، قال: وقد جمعت، أي هذه الشروط في البيتين الآيتين الآتيين: علم، يقين، وإخلاص، وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله، ومن الأشياء قد أُلِّها. هذه شروط لا إله إلا الله الثمانية، ومنهم من يقصرها على السبعة باعتبار أن الثامن داخل فيما تقدم. حافظ حكمي رحمه الله في منظومته سلم الوصول يقول: وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد، فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحب. شرحها في معارج القبول، وهو كتاب مبارك مطبوع متداول. إذن يجب على كل مسلم كي ينتفع بهذه الكلمة العظيمة وتنفعه، وأن يدخل في عقد وأن يكون في عقد الإسلام مسلما حقا، فإن هذه الكلمة كلمة التوحيد لا تقال لفظا بعيدا عن معناها، وأيضا العمل بمقتضاها. أدرك المشركون ما تدل عليه كلمة التوحيد، لكنهم ردوها استكبارا وعنادا. ثم قال رحمه الله: مع بيان شهادة أن محمدا رسول الله ومقتضاها تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا ما يتعلق بالشهادة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالرسالة. إذا لا إله إلا الله وحدها غير كافية، لا تجدي شيئا إلا أن تقرن بشهادة أن محمداً رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيه تشريف لنبينا صلى الله عليه وسلم ورفعة لقدره، إذ قرنت الشهادة له بالرسالة بالشهادة لله جل في علا بالوحدانية. إذن شهادة أن محمداً رسول الله قال الشيخنا مقتضاها وما تدل عليه وتؤدي تصديقه فيما أخبر. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأمور تتعلق بالغيب الذي أطلعه الله عليه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم على أخبار تتعلق بالغيب وما رآه عند أن عرج به إلى السماء. وكذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة والنار وقد رآهما. وأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بخبر الأنبياء قبله وهو من الغيب. كذلك أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأمور من الفتن ستأتي ومن الملاحم وأمور من علامات الساعة، كل هذا أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وغيره. فالواجب على المؤمن الذي قد شهد بأن محمدًا رسول الله أن يصدقه فيما أخبر ولا يتردد في خبره عن الله جل في علا. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه يعرف بالصادق وما قد جربوا عليه كذبا، لذلك حتى لما اختصموا في من يضع الحجر الأسود في مكانه من الكعبة اجتمعوا جميعا على أول قادم. فلما قدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالوا هذا محمد الصادق، ففرحوا بمقدمه، ثم أخذ قطعة من القماش وجعل كل واحد من قبيلة يأخذ طرفا، فأخذوا الحجر ووضعوه، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه بيديه الشريفتين. شاهدنا أنهم عرفوا صدقه وأمانته منذ أن كان بينهم قبل مبعثه، لذلك تصديقه فيما أخبر هذا من لوازم شهادة أن محمداً رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد تقدم أن قلنا قول الله جل في علا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فالرسل يطلعهم الله جل في علا على بعض الغيب من أجل أن يخبروا به فيصدقهم أهل الإيمان، وقد يتردد أهل الكفران أو قد يعاند ويحارب ما قد أخبر به. لذلك الله جل في علاه قال عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. أجل، كله وحي من الله جل في علاه، ما كان يعلمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيها ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان الله جل في علاه يخبره بما لا يعلمه. طيب، قال الله جل في علا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فإذا هذه هي الغاية من بعثة الرسل، أن يطاعوا. أما أن تقول بلسانك أشهد أن محمدا رسول الله ثم لا تطعه تصديقا فيما أخبر ولا أيضا طاعته فيما أمر ولا تنتهي عما نهى عنه وزجر، ثم تشرع بهواك ما شئت من طرق وسبل. كل هذا يناقض شهادة أن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: ومقتضاها تصديقه فيما أخبر اليوم. ترى العجب العجاب من تردد كثيرين ممن يدعون أنهم مفكرون، يشكك في خبر سحر النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قد سحر وينفي ذاك، والحديث في الصحيح. كذلك أيضا بعضهم يتردد في قبول خبر الدجال ويدفعه وهو في الصحيح، وبعضهم أيضا يحكم عقله في كثير من الأحاديث، أولئك العقلانيون أصحاب هوى يردون حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويتأولون التأويلات الباطلة، يخضعون خبر النبي صلى الله عليه وسلم لأمزجة البشر وعقولهم، كمثل حديث: إذا ولغ الذباب في إناء أحدكم فليغمسه، فإن في إحدى جناحيه داء وفي الآخر دواء، رده الغزالي المعاصر وغيره بتعليلات الأطباء وبما وصل إليه الباحثون. انظر إلى انحراف هؤلاء في شهادة أن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وآخرون أيضًا يردون خبر الذي هو حول المهدي، مهدي أهل السنة والجماعة، المهدي الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يملأ في وقته، تملأ الدنيا في وقته رغداً وعدلاً، وقد نزل أو أرسل أو ولد المهدي في تلك الأوقات، وخروجه من علامات الساعة. بعضهم ينكر هذا ويرده أيضاً، وقد صحت به الأخبار. كل هذا من أجل أن تعلم أن هؤلاء لم يحققوا شهادة أن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأقبحهم على الإطلاق أولئك الذين يقدمون العقل على النقل ويتحاكمون إلى عقول قاصرة، ما جاء من خبر لم تحتمله أذهانهم وعقولهم ردوه. لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، حديث في البخاري عن أبي بكر. هؤلاء يردون: انظر إلى فلان وفلان، ويستدلون بنساء كافرات. كل هذا من أجل أن يردوا خبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعلى كل مسلم أن يتحقق أن شهادة أن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من لوازمها تصديقه فيما أخبر، ولا يتردد العبد أبدا في خبر النبي إذا ما صح لا يتردد ويقول آمنا به، يؤمن بخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أخبره من الغيب، سواء كان ما يتعلق بعروجه إلى السماء وما أخبر به من رؤية الجنة والنار والمنعمين من أهل الإيمان والمعذبين، كذلك أيضا ما أخبر به من الفتن والملاحم وما أخبر به من الأمور المستقبلة التي تأتي بعد. يجب أن تؤمن وتصدق بخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تصديقاً جازماً، أما أن تخضع أخبار النبي لما وصل إليه التكنولوجيا وما وصل إليه الأعداء فهذا من العبث، بل هو من الضلال المبين. الواجب أن نصدق النبي فيما أخبر به، وألا نستدعي أحداً يجعل خبر النبي صدقاً، بل إذا صح الخبر صدق قول نبينا وآمنا به صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كذلك أيضا شهادة أن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تستلزم بعد التصديق لخبره أنك تطيعه فيما أمر وتأتمر بأوامره. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وكذلك أيضا الله جل في علا يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول الله: وما على الرسول إلا البلاغ، أي بلاغا مبينا، تجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا أمر ينبغي لكل مسلم أن يتحقق به، فإن كثيرا من الناس يؤمنون ويصدقون بشهادة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكنهم يختارون طرقا أخرى ولا يجردون متابعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الله جل في علا يقول: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فالصراط واحد وهم اختاروا سبلا، والطريق واحد وهم عددوا المناهج والطرق، كل هذا من قبيل البدع المحدثة وليس هو من قبيل السنة المحضة. لذلك إذا أردت أن تحقق الإيمان الصادق برسالة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا متبوع بحق إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تجرد المتابعة له. وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. والطريق طريق محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بقية الطرق التي يدعى إليها، على رأس كل طريق شيطان يدعو إليه، ومن هنا تأتي البدع والمحدثات. ولقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جملة ما قد أخبر به: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هذا الاختلاف الكثير داء، فأخبر بالدواء. فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليا بالنواجذ، كناية على شدة التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا يدلك على أن السنة منجية من هذه الفتن ومن تعدد المناهج التي تراها اليوم بين عينيك، جماعات متعددة كلها مبتدعة، وطرق متعددة للصوفية مبتدعة، ومناهج متعددة أيضا مبتدعة. ليس ثمة إلا طريق واحد، وهو طريق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سار عليه الصحابة الكرام والتابعون لهم بإحسان، وكذلك أئمة الهدى كمالك وأحمد والشافعي وغيرهم من أئمة الإسلام، ساروا عليه جيلا بعد جيل، وظلت هذه الطائفة لم تغير ولم تبدل. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: افترقت اليهود إلى 71 فرقة، افترقت النصارى إلى 72 فرقة، وستفترق أمتي إلى 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على ما مثل ما عليه إلا من كان على ما مثل ما أنا عليه وأصحابي. فهذا يدلك على أن الطريق واحد سار عليه الصحب الكرام. كذلك أيضا تجريد المتابعة يجعل العبد مطمئنا غير مرتاب ولا شاك. انظر إلى الذين جعلوا دينهم تقلبا، والذين جعلوا دينهم أيضا كل مرة مع جماعة وكل مرة مع طريقة، كل حياتهم ريب وشك. أما أهل السنة فهم على ثبات وطمأنينة واستقرار، إذ جعلوا متبوعهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بينما الآخرون جعلوا رؤوس الجماعات ورؤوس الطوائف وشيوخ الطرق هم وجهتهم، فضلوا عن سواء السبيل. كذلك من لوازم شهادة أن محمدًا رسول الله التسليم بكل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا تأخذ بعضًا وتترك بعضًا، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ والله جل في علا يقول: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي خذوا الإسلام من جميع جوانبه. الله يقول في كتابه الكريم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه الآية العظيمة التي تلزم كل مسلم يشهد أن محمد رسول الله أن يسلم تسليما لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يتحاكم إلى الكتاب والسنة. انظر إلى القائلين اليوم بالتحاكم إلى القوانين، والذين يتحاكمون إلى الأنظمة الغربية وما جاء من زبالات الغرب الكافر، كيف يشككون فيما يزعمون أنهم يؤمنون به؟ يزعمون الإيمان والتصديق برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم لا يتحاكمون إلى سنته. الله يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إلى الله، إلى كتابه، وإلى الرسول إن كان في حياته فإلى الرسول، وبعد موته إلى سنته الصحيحة. صاروا يتحاكمون إلى قوانين الغرب والشرق، ويستجلبون نظما كافرة كالديمقراطية مثلا، فإنها نظام كافر يبعد كتاب الله جل في علاه، ويبعد السنة النبوية أيضا، ويجعل الحكم للأغلبية من الناس والأكثرية من الناس. فإذا صوتوا على ما هو كفر وكانوا الأكثر خضع لهم، وعندهم ميثاق الشرف. إيش هو هذا ميثاق الشرف في البرلمان؟ ألا ينكر بعضهم على بعض، وألا يتعرض بعضهم إلى بعض. هذا ميثاق الخزي والعار، وليس هو ميثاق الشرف. وأيضاً مما جاء في من الآيات: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يجب أن تسلم، لا تقل قال شيخي والنص بين يديك من كلام الله وكلام رسوله، ولا تقل قال فلان أو علان. أن يقول الشافعي: أجمع الناس على أنه من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. هذا أجمع عليه الناس. كذلك أيضا: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال الله، قال رسوله، تقولون قال أبو بكر، قال عمر. ليتهم اليوم يقولون قال أبو بكر، قال عمر، قال فلان من المفكرين، وهو أجهل من حمار. كذلك أيضا: فلان وهو رأس جماعة يطمح في الكرسي ولو كفر أهل الإسلام. كذلك أيضا: فلان وهو جعل الناس صرعى يجذبون بين يديه، يقبلون ركبته ورأسه وهم يهزون رؤوسهم والقول قوله، أين تجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ أين التحاكم لسنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ انظر إلى الحزبيين اليوم كيف جعلوا السنة مجرد شعارات جوفاء. السنة شعارات جوفاء، إذا قلت قال الله قال رسول قال المرحلة تقتضي، المرحلة تقتضي. إيش هي المرحلة تقتضي؟ يلهثون وراء الحكم، يلهثون وراء الكرسي. أين الولاء والبراء؟ ليس موجودان. المهم أننا نكسب الأصوات وأن نتجاوز مرحلة الانتخابات بنجاح. خير الله من يترك السنة وأهلها ويترك شأن السنة وأهلها، هؤلاء أصحاب أطماع. لذلك الله جل في علاه في آية هي آية الاختبار، آية التمحيص، آية الابتلاء، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. سبحان الله، هذه الآية قاطعة لدابر الدعوات الفارغة، دعوات فارغة كثيرة. نحن أهل سنة، الماتريدية نحن أهل سنة، الأشاعرة نحن أهل سنة، هكذا الصوفية نحن أهل السنة، والجماعات أيضا الإخوان المسلمون نحن أهل سنة، وجماعات الجهاد نحن أهل سنة، وهكذا جماعات التكفير نحن أهل سنة، والتبليغ نحن أهل سنة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الحكم وهي السنة تحكم على طريقتكم وعلى انحرافاتكم. لذلك إذا أردت أن تغتنم هذه الشهادة بأن محمداً رسول الله حقاً وصدقاً وتنفعك بين يدي الله، فالواجب أن تحكم السنة، تحكم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مذعناً، وتسلم تسليماً. هؤلاء لم يسلموا ولم يذعنوا، يأخذون شطراً من السنة، تجد يتكلم على آذاب الخلاء من السنة وكيفية الصلاة من السنة، وكذلك أيضاً سجود السهو والحج من السنة. وإذا جاء تحكيم الشريعة والتحاكم إليها قال المرحلة تقتضي. إيش تقتضي يا فلان؟ تقتضي أن نغير من السنة إلى البدعة من أجل أن نصل. إذن عليك أن تحذر من هؤلاء أشباه أهل العلم والذين يتكلمون بالكتاب والسنة فيما يهوون، أما فيما لا يهوون فإن صحيفة البايدن، إيش هذه؟ في حاجة هكذا؟ صحيفة ما أعرف صحيفة بندن، المهم آخرها بندن. وأيضا كذلك جزاكم الله خيرا صحيفة كذا وكذا، واشنطن قالت ونيويورك قالت، وبعضهم يجلس ساعات وهو يقرأ عليهم الجرائد من أجل أن يهيج الناس إلى على ولاة أمورهم الحكام، ومن أجل أن تدخل الدولة في فتن، بعدها يتكالبون على الكرسي ويصلون إليه. هؤلاء يلعبون بالشريعة، ليسوا منقادين لكتاب الله ولا لسنة رسول الله، إنما اتخذوا دين الله مطية، ألا ساء ما فعلوا. طيب، قال رحمه الله: وألا يعبد الله إلا بما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا بالأهواء والبدع. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن الباب ليس مفتوحا على مصراعي، تعبدون الله كيفما شئتم، لا تعبد الله إلا بدليل، لا تعبد الله إلا بدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما البدع فهي شر المحدثات وشر الأمور. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الحاجة كلما خطب الناس: أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. انظر إلى شر الإحداث في الدين، فهذا من البدع. البدع تجعلك مطروداً منبوذاً، لا يقبلك الله جل في علا، لأنك غيرت في الدين وسلكت شريعة ليست شريعة رب العالمين. أنت غيرت وبدلت، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ الدين كمول، وكل من شرع شيئا لم يأتي به محمد فقد اتهم نبينا صلى الله عليه وسلم بأنه خان الرسالة. أنت تتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه خان الرسالة، فهل من الدين هذه الطرق البدعية، طرق التصوف؟ أجيبه، هل اتخذ أبو بكر الصديق طريقاً وعمر بن الخطاب طريقاً وعثمان طريقاً وعلي طريقاً وطلحة طريقاً ودعا إليه؟ بدع ومحدثات، الطريق واحد. كذلك أيضاً ما ابتدعتموه من أوراد وأذكار، صلاة الفاتح وصلاة كذا وكذا، ألا تسعكم أذكار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ثم هذا الجنون الذي تحدثونه من رقص وضرب على الدفوف والطابل، وتهزون رؤوسكم ذات اليمين وذات الشمال، ويا سيدي البدوي ويا سيدي الجيلاني، هل فعله أحد من الصحب الكرام؟ هل فعله التابعون رضوان الله عليهم؟ بدع، بدع. لذلك خطورة البدعة أنك تجعلك منبوذاً طريضاً عن الله جل في علا. يا أخي اقرأ هذه الآية مرة ومرتين أو ثلاث: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أعدها: اليوم أكملت لكم دينكم. إذن الدين كمل، الدين كمل. وأتممت عليكم نعمتي، النعمة تمت. فما لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم دينا فلن يكون اليوم دين. وهذه من أبلغ كلمات مالك بن أنس إمام دار الهجرة: إنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. إذا جاءك شيخ الطريقة قل له: أنا أريد ما كان عليه محمد وصحابته. إذا جاء رئيس الحزب قل: أنا أريد ما كان عليه محمد وصحابته صلى الله عليه وسلم ورضوان الله عليهم. إذا جاءك جماعة التبليغ، جماعة الإخوان، قل لهم: نريد ما كان عليه محمد وصحابته، ما نبغي ما عليه حسن البنا، ما لنا وله، وما نبغي ما عليه سيد قطب قد أشعلها نارا، ما نبغي ما عليه الجعفري ولا الجيلاني ولا أيضا بقية زعماء التصوف والطرق البدعية، كل هؤلاء ما نبغيهم، نبغي كتاب ربنا ونبغي سنة نبينا على ما كان عليه السلف الكرام من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ولذلك دعوة أهل السنة دعوة طيبة لا ترفع أحدا فوق الكتاب والسنة، لا عالما ولا فقيها ولا محدثا أبدا. لا يعظمون ولا يتلقون إلا عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قالوا لك إن أهل السنة يقدمون فلانا فقد كذبوا. فلان مهما بلغ علمه وفضله وجهاده فليس حجة، الحجة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أجل، العلماء الربانيون أرشد الله إليهم وأمر بسؤالهم والتلقي عنهم، وهم وراث الأنبياء، فمكانتهم عظيمة في الإسلام، لكنهم عظموا لتعظيمهم الكتاب والسنة، ما عظموا هكذا، إنما عظم قدرهم لما حملوا من هذا العلم العظيم. لذلك يجب أن تتحقق أن أهل السنة لا ينتصرون لأحد كائنا من كان إلا بالحق وللحق، أما غير هذا فلا. أما هؤلاء ينتصرون لشيوخهم ويموتون ويذوذون لأجلهم، مستعد أن يقع في كل شيء، لكن أن يخالف شيخه فلا. لذلك يجب أن تتحققوا أن شهادة أن محمدًا رسول الله ليست مجرد كلمة تقال ولا عبارة يتلفظ بها، لوازم مؤكدة من تجريد المتابعة ومن تصديقه في أخباره. أما العقلانيون ففي منأى بعيد، يكذبون خبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو في صحيح مسلم في صحيح البخاري، الكتابان اللذان أجمعت الأمة على تلقيهما بالقبول، وهو يقول لا، عقلي لا يقبله، عقلي لا يقبله، عقله ملئ أهواء وملئ بدع وملئ تغريبا وتأثرا بالغرب. لذلك هؤلاء بمنأى عن صدق قولهم أن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من أجل هذا فإن العمل لا يكون صالحًا كما ذكر العلماء إلا بتحقق شرطين: الشرط الأول الإخلاص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وقوله ألا لله الدين الخالص، من قال لا إله إلا الله خالصًا من قلبه دخل الجنة. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملًا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. الشرط الثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، كل بدعة لا تجعل عملك مقبولًا لو أنك تعبت فيها. الشيطان يزين لك البدع ويشعرك بأنك قد عملت صالحاً، لا، عملت طالحاً. ولذلك قال الله ليبلوكم أيكم أحسن عملاً، ما قال ليبلوكم أيكم أكثر عملاً. والإحسان أن تخلص العمل لله وأن يكون موافقاً لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، أما أركان الإسلام ففي الدرس القادم. إلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هل الخوارج فيهم شرك حيث عندهم طاعة لرؤسائهم؟ الخوارج طائفة مبتدعة خرجت في زمن علي بن أبي طالب، وقاتلهم الخليفة الراشد في حرورة وقضى عليهم. ولا ريب أن الخوارج أيضاً عندهم من طاعة رؤوسهم ورؤسائهم الشيء الكثير، ذلكم أنهم كانوا يرفعون المصاحف ويقولون لا حكم إلا لله تبعاً لرؤسائهم ممن قد خالفوا السنة. وأول من خالفها ذاك الرجل الذي قال يا محمد اعدل فإنك لم تعدل، فهم الصحابة بزجره ونهيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من ضئضئ هذا قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فكل من قدم رئيسا شيخا عظيماً على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد اتخذه ندا. أجل، ليس كل من فعل هذا يعتبر كافراً كفراً مخرجاً عن الملة، فهذا فيه تفصيل. لكن من حيث التسمية كما قال الله جل في علاه اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، ذلك أنهم كانوا يحلون لهم الحرام فيستحلونه ويحرمون عليهم الحلال فيحرمونه، تلك هي عبادتهم. طيب، يقول هناك من يقول بأن التوحيد يمكن تعلمه في دقائق، أرجو منكم التوضيح. هذا الرجل جاهل بالتوحيد، هذا إن حسن به الظن، وإلا فهو صاحب غرض وهوى. كلمة يقولها الحزبيون ويقولها السرورية أيضا من أمثال العودة سلمان ومن أمثال ناصر العمر وهؤلاء، فهؤلاء زهدوا في دراسة التوحيد لأجل أن يشغلوا الشباب بالسياسة، ويشغلونهم أيضا بملاحقة الحكام وولاة الأمر، ويشغلونهم أيضا بنزع يدا من الطاعة كي تصبح بلاد الإسلام فوضى وثورات. لذلك هؤلاء على خطر عظيم. التوحيد الذي تتعلمه في دقائق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يزال يعلم الصحبة الكرام توحيد الله جل في علاه ويعظمه لهم، ولا يزال أيضا يحذرهم من الشرك في آخر عمره. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. ألا إني أنهاكم عن ذلك قبل أن يموت بليال. ولما ذكرت له كنيسة بأرض الحبشة قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر من جمالها وحسن تصاويرها: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، أولئك شرار الخلق عند الله. كان يعلم الصحبة الكرام رضوان الله عليهم توحيد الله جل في علاه ومحاربة الشرك ولو كان لفظا، فقد قال الصحابي: ما شاء الله وشئت. قال: أجعلتني لله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده. كذلك أيضا لما قالوا: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، شجرة يعلقون عليها الكفار أسلحتهم، قال: الله أكبر، إنها السنن، لقد قلتم كما قال أصحاب موسى لموسى: اجعل لنا آلهة كما لهم آلهة. النبي صلى الله عليه وسلم كل حياته كانت دعوة للتوحيد، يقويه في قلوب الصحابة الكرام ويحذرهم من خطر الشرك. إبراهيم عليه السلام يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. انظر خوف إبراهيم عليه السلام من الشرك، وإن الشرك سيعود في هذه الأمة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يخوفهم من اقتفاء آثار المشركين والعمل بأحوالهم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قال اليهود والنصارى: الشاهد، التوحيد يحتاج إلى دراسة عميقة، ويحتاج أيضا إلى تكراره في كل الأحوال والأوقات. ولذلك جرت سنة العلماء وطريقتهم تدريس التوحيد وإعادته، تدريس التوحيد وإعادته، والتدرج من رسائله الصغيرة إلى كتبه الكبار. حياة ابن باز كلها توحيد، حياة الألباني كلها توحيد، حياة أيضا ابن عثيمين كلها توحيد، والأئمة قبله كل جهاده من أجل أن يرسخ التوحيد في قلوب أهل الإسلام وأن يتجاوفوا عن كل صور الشرك. يأتي هذا يقول يتعلم في دقائق من أجل أن يسحب الشباب المسلم من دراسة التوحيد ومعرفة وضبط مسائله إلى باب واحد يبقون فيه حياتهم كلها. ولما يبلغوا باب الحاكمية، إيش الحاكمية هذه؟ الخروج على الحكام، الخروج على الحكام. ما عندهم من باب التوحيد، من أبواب التوحيد، ومن مسائل التوحيد، ومن عظم هذا الباب إلا مسألة واحدة. كرر هذه لا تدرس في دقائق، إياك، هذه تدرس في السنوات كلها، هذه تدرس في السنوات كلها الحاكمية، من أجل أن يخرج على حكام المسلمين بأنهم طواغيت لا يحكمون شريعة الله، وهم أنفسهم إذا جاءت الانتخابات ولا سبيل إلى مقاعد البرلمان رحبوا بالديمقراطية. طيب، الديمقراطية كفر، المرحلة تقتضي أن نقبل الديمقراطية من أجل أن نصل بها إلى الكرسي. انظر إلى هراء هؤلاء، وهم أصحاب أهوى. التوحيد يدرس ويدرس ويدرس ويدرس ويدرس ويدرس، بل ينبغي أن تكون حياة المسلمين كلها تدور حول توحيد الله جل في علاه، وإفراده بالعبودية، والانقياد إلى شريعته، والتحاكم إليها عقيدة، منهجا، أخلاقا، سلوكا، سياسة. طيب، من يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. طيب، جزاك الله خيرا. قال هنا: ما حكم الالتحاق بالكليات والمعاهد الشرعية التي تدرس العقيدة الأشعرية في مناهجها؟ لا يجوز الالتحاق بهذه الكليات والمعاهد لما فيه من خطر عليك في إفساد عقيدتك والتأثر بالشيخ الذي تدرس عنده، فإن التلميذ والطالب له خاصية التأثر بشيخه، وأنت تعرض قلبك على الشبه، والأصل أن تجانب الشبهات. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما رأى عمر بن الخطاب ومعه نسخة من التوراة قال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. انظر إلى خطورة أن تتعرض إلى الفتن، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشرب نكتت فيه نكتة سوداء. انظر إذا كانت الفتن شبهات، ماذا تفعل بقلبك؟ لذلك لا ينبغي للمرء أن يحسن الظن بنفسه وأن يعتقد أنه على ثبات. الأصل مجانبة طرق الشر، والأصل مجانبة الشبهات، وأن يتحقق المرء بعقيدة التوحيد على ما كان عليه السلف. العقيدة الأشعرية التي تدرس الآن ليست على طريقة أبي الحسن الأشعري في أطواره أو في طوره الثالث، بل هي على طريقة الماتريدية. كذلك أيضاً أبو الحسن الأشعري وإن كان صار في نهاية أمره رحمه الله إلى ما عليه أحمد بن حنبل وطريقته، إلا أنه قد بقيت عليه أشياء رحمه الله. فإذاً الخطر محدق بك أيها الطالب إذا التحقت بهذه الكليات والمعاهد. التزم معهداً أو كلية تدرس العقيدة السلفية الناصعة، وتدرس عند أشياخ سنة من أجل أن تتعلم العلم الصحيح، وتتربى على أيدي أشياخ يؤثرون في مسلكك ومنهجك. أخت تسأل عن أخذ المرتب من عقود القوى العاملة ومرتب الضمان، هل يجوز لها أخذ المرتبين؟ علماً بأنها حاولت إيقاف مرتب القوى العاملة ولكن لم تستطع، لأنه عقد وليس تعيين، وتخاف أن يتم الاستيلاء على ملفها في القوى العاملة. لم تأخذ أي إجراء، هذا المال حلال أم حرام؟ الأصل أنها لا تأخذ مرتباً إلا من عمل قد قامت به، وإذا كانت الدولة لا تسمح بازدواج العملين في تعارضهما فلا يجوز أيضاً سوى الأخذ من مرتب واحد قد قدمت تجاهه خدمة. أما أن تأخذ من ذا وذا فهذا محرم، لا يجوز. تخاطب الجهات المعنية بوجوب إيقاف المرتب الذي لا يقابله عمل، وإذا لم تستطع أو تعذر فلا تنتفع به، تأخذه وتتصدق به على الفقراء، هذا إذا تعذر إرجاعه، أو إذا خافت إن أعطته شخصا أخذه لصالحه ولم يرجعه إلى بيت مال المسلمين الخزانة، فعند ذلك ما قد جاء تخرجه للفقراء والمساكين، لا على جهة التصدق لا، وإنما على جهة التخلص. طيب، إلى هنا، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وجزاكم الله خيراً.